قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هو نبي ومن تربية نبي. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ كان عمر نبي الله إبراهيم 86 عاما، فتقول يا إبراهيم تزوج من هاجر، فيتزوج من السيدة هاجر ويأخذها نبي الله إبراهيم. بعد أن تبلغ مبلغ الحب في قلبه يؤمر إبراهيم عليه السلام بأخذ زوجته هاجر إلى مكان بعيد عن السيدة سارة، هي التي تأمره ألا تعيش معها في نفس المكان، لأن الملائكة جاءت لإبراهيم وبشرته بغلام حليم ألا وهو نبي الله إسماعيل. وبعدها يأتي نبي الله إسماعيل ونبي الله إبراهيم، كان عمره 86 عاما، فيبشر بإسماعيل وهو يبلغ من العمر 86 عاما، ويبشر بإسحاق وهو يبلغ من العمر 96 عاما. فهذا دليل قاطع على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، متوحد الله. وبعدها يؤمر إبراهيم بترك زوجته وولده في مكان غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فيتركهم إبراهيم. وبعد ذلك تخرج السيدة هاجر وتسعى بين الصفا والمروة، ليس معها ماء، تسعى وهي تردد، لأنها سألت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان فلا يرد عليها، إلى من تتركنا في هذا المكان فلا يرد عليها إبراهيم. قالت الله أمرك، الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها بنعم. قالت إذن لن يضيعنا. ويأتيها جبريل ويضرب الأرض بجناحه ويخرج ماء زمزم، وتعود السيدة هاجر رضي الله عنها، فيقول جبريل من أنت؟ فتقول أنا أم ولد إبراهيم. فيقول لها إلى من تركك في هذا المكان؟ فتقول تركنا إلى الله، أليس الله بكاف عبده؟ تركنا إلى الله، أليس الله بكاف عبده؟ قال لها بلى. وينصرف جبريل عليه السلام. وبعد ذلك يؤمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، فيخرج نبي الله إبراهيم ويذهب ويخبر ولده إسماعيل. وأنا أقول أن إسماعيل لما أمر نبي الله إبراهيم بذبحه كان قد بلغ مبلغ الحب في قلب أبيه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، وفي قراءة فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله صابرا، يقول أذبحك يا إسماعيل، ستجدني إن شاء الله صابرا. هو نبي ومن تربية نبي، ويأتي منه أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا أبتي إذا أردت ذبحي فعليك بثلاث: أشدد وثاقي جيدا، وحد السكين، واجعل وجهي ملاصقا للتراب يا أبتي. قال يا ولدي أذبحك من الرأس أم من القفا؟ لما أجعل وجهك ملاصقا للتراب وأذبح من القفا؟ قال يا أبت اذبح من القفا، حتى إذا ذبحت من الرقبة وقعت عينك في عيني فتأخذك بي الرأفة فتتردد عن تنفيذ أمر الله، متوحد الله. تخيل، تتردد عن تنفيذ أمر الله، يقول أذبحك. أحد السلف يصور لنا هذا المشهد ويقول فيه: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه يقول أذبحك يا إسماعيل يقول حسنا يا أبتي أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا جزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي يوما من يعصي يوما مولاه استل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات بنداء يسمعه الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في الفضل عطاياه صدقت الرؤيا فلا تحزن يا إبراهيم فديناه وفديناه بذبح عظيم يا إبراهيم فديناه فيأتي جبريل عليه السلام ويؤذن في السماء الله أكبر الله أكبر حتى يسمعه نبي الله إبراهيم ويأتي له بكبش من الجنة صدقت الرؤيا فلا تحزن يا إبراهيم فديناه أحباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي إن في يوم الجمعة ساعة إجابة نسأل الله أن